في المجلس مع زملائي وحلفت بالله لئن جاء أخي أن أذبح شاتا، وجاء أخي وأنا في ذلك الوقت معسر ولا أملك قيمة الشاة، فماذا أفعل؟ إذا تيسر الشاة أذبحها وفاء لنذر، أذبحها على نية، نية الفقراء تأخذها، نية تأخذونها الفقراء وإخوانك والبيت تأخذها الفقراء. إن كان ما عندك نية قلتها ولا عندك نية تعطيها الفقراء، لا تأخذها.